الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا فيهم فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلم بالله وأشدهم له خشية. قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله لما خصه الله تعالى في أصل الخلقة من كمال الفطنة وجودة القريحة والفهم وسداد النظر وسرعة الإدراك، ولما رفع الله عنه من موانع الإدراك وقواطع النظر قبل تمامه، ومن اجتمعت له هذه الأمور سهل عليه الوصول إلى العلوم النظرية وصارت في حقه كالضرورية. ثم إن الله تعالى قد أطلعه من علم صفاته وأحكامه وأحوال العالم كله على ما لم يطلع عليه غيره، وهذا كله معلوم من حاله صلى الله عليه وسلم بالعقل الصريح والنقل الصحيح. وإذا كان في علمه بالله تعالى أعلم الناس، لزم أن يكون أخشى الناس لله تعالى، لأن الخشية منبعثة من العلم وبحسبه، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول عائشة رضي الله عنها: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، أي فعل أمرا ترك فيه التجديد، لأنه رخص له فيه، كما في رواية أخرى للحديث: ما بال رجال يرغبون عما رخص لي فيه. ولعل هذا من عائشة رضي الله عنها إشارة لحديث النفر الذين استقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال آخر: وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا لا أنكح النساء. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، يعني استقلوا عبادات رسول الله وطلبوا الزيادة فزادوا من أنفسهم أمورا ليست على السنة، رواه البخاري في ومسلم في صحيحيهما. والرهط من ثلاثة إلى عشرة، والنفر من ثلاثة إلى تسعة، فلا منافاة بين الروايتين. ويستفاد من هذا الحديث النهي عن التنطع في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه مسلم قال: قالها ثلاثا. والمتنطعين المتنطعون هم المتمنعون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، وهم المائلون عن ظواهر الشرع بغير دليل. واستعملت كلمة المتنطعين في كل تعمق قولا وفعلا. وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسر والتخفيف. ويستفاد كذلك من هذا الحديث الذي بيّن حال الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته النهي عن الأخذ بالتجديد في جميع الأمور. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. رواه البخاري في صحيحه، ومعناه لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفقة إلا عجز وانقطع عن هذه العبادات المبالغ فيها. وديننا هو دين الحنيفية السمحة، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني فرائضه وواجباته. وهذا حديث صحيح. وفي رواية: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. وحاصل الأمر أن الواجب على المسلمين التمسك بالاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما شدد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم التزمناه على شدته، وفعلناه على مشقته وصعوبته، وما ترخص فيه أخذ برخصته أو أخذ برخصته، وشكرنا الله تعالى على تخفيفه ونعمته. ومن رغب عن هذا أي امتنع ورفض فليس على سنته ولا على منهاج شريعته. وفيه حجة على القول بمشروعية الاقتداء به في جميع أفعاله، كما نقول ذلك في جميع أحواله، إلا ما دل الدليل على أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وقال أهل العلم من أهل الأصول اختلفوا في مسألة هل الأصل التجديد أم الأصل التخفيف. قال الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، قال: القضية ترجع إلى الدليل. إن كان هناك دليل بالتجديد، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وهذا من أشد التجديد، من أعظم التجديد، ثم بالدليل على التخفيف. والنبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم عن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ثم قالت: ما لم يكن إثما. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإن كان هذا الأمر بعيدا عن القرآن فكان أبعد الناس عنه. فالقضية هنا، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطية الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقال ابن حجر شارحا لحديث: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال ابن المنير في هذا الحديث: علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع عن أعماله تلك. وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادات، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال، هو المقصود أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل بل وترك الواجب أو إخراج الفرد عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم على أن غلبته عيناه آخر الليل فينام عن صلاة الصبح في الجماعة، ماذا فعل؟ أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. وفي حديث محجن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمبالغة، وخير دينكم اليسرى. إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمبالغة وخير دينكم اليسرى. قال ابن حجر: حديث حسن. ويستفاد من هذا الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، كمن ترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر بنفسه. حديث البخاري في حجة الوداع: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب واقفا. وحديث مسلم من حديث جابر في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شرب واقفا. والقاعدة الكلية المجمع عليها عند الأصوليين: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهو يبين، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذي فعله رسول الله من سنته، حتى لما كان، والحديث رواه البخاري من رواية علي بن أبي طالب وابن عباس، فلما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته الخليفة الراشد وقف على باب البصرة ورأى الناس يتنطعون ويفعلون ولا يترخصون بسنة رسول الله، وكانوا يأخذون على من يشرب واقفا. نعم، حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، وقال: ومن شرب واقفا فليتقيأ. حديث البخاري صرفه عن ظاهره إلى الجواز، فقام علي بن أبي طالب على بوابة البصرة وقال: هذه من سنة رسول الله أنه شرب واقفا، ومن سنة رسول الله أنه شرب جالسا. فالأمر على الخيار، والترخص من أصل رسول الله، وإنما يكون الأمر عند عدم العلم. الإنسان الذي يحقق مسألة لابد أن يأتي بكل أدلة المسألة في الشريعة، من كتاب، من سنة، من إجماع، وهكذا. فعند الجهل قد يترخص أو يتشدد بغير ما يوافق الكتاب والسنة. فهذا قال: كمن ترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر بنفسه. والأمر مرجعيته إلى حديث رسول الله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. فقوله صلى الله عليه وسلم فسددوا، أي يلزموا السداد، وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهو صلى الله عليه وسلم قال: وقاربوا، أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. وقوله أبشروا، أي أبشروا بالثواب على العمل الدائم وإن قل. والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل، فإن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجرة. وأبهم صلى الله عليه وسلم المبشر به فقال: وأبشروا، وجعلها عموم كلي تعظيما له وتفخيما للبشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قلت: وروى البخاري ومسلم في صحيحهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان مئة شرط، شرط الله أحق وأوثق. هذا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمر رسول الله الأمة بذلك، كما قال الله تعالى: في أول آية من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأولها العقد الذي هو العهد والميثاق بين المسلم وبين ربه سبحانه وتعالى، حيث قال تعالى بعد هذه الآيات من سورة المائدة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ثم المواثيق والعهود مع خلق الله أجمعين حتى الحيوانات والدواب والأنعام. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، فهذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاله مع ربهم، ثم أمره للأمة بالالتزام بذلك، وهذا دين الإسلام الحنيف، فكل شرط يشترطه المتعاقدون بينهم وبين بعضهم لا بد أن يكون على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين سلفا وخلفا. ومن أعظم لوازم هذه الشروط والعهود والمواثيق ومقتضياتها كون ذلك بعموم كلي في كل قول وفي كل فعل وفي كل نية في كل العبادات والمعاملات والأخلاق والعقائد. وهذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربه، ولا بد لذلك مع كل مسلم ومسلمة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وروى البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وفاعله وقائله كائنا من كان. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث أصل كلي وعموم شمولي في كل الأمور الدينية، قال الله قال رسوله قال إجماع المسلمين. فإن تعريف البدعة عند أهل العلم هي مخالفة الكتاب والسنة والإجماع قولا أو فعلا أو معتقدا، فكل من قال أو فعل أو اعتقد أمرا لا أثارة عليه من علم عليه فهو باطل مردود ولا حجة فيه ولا بينة ولا برهان. وروى البخاري في صحيحه باب القصد والمداومة على العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والقصد القصد القصد تبلغ. وروى البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن علقمة من التابعين قال لها: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأعمال؟ قالت: لا، كان عمله ديما، أي دائما مستمرا حتى توفاه الله. فحال رسول الله صلى الله عليه وسلم الديمومة على الأعمال الصالحة في كل حين وحال في كل زمان ومكان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الحياة بالأعمال الصالحة في كل حين وحال في كل زمان ومكان، تطبيقا لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي: إلا ليوحدون. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. وهذا قول الأئمة سلفا وخلفا، ابتداء من الشهادتين الركن الأول من أركان وأبنية دين الإسلام، ويؤخذ من هذه الآية الكلية والديمومة العبادية باستمرار الاستجابة لله والرسول في كل لحظة من حياة المسلمين. لو كانوا يعلمون، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا من لوازم زيادة الخشية من الله تعالى، فهو القاهر فوق عباده والغالب على أمره، الجبار المتكبر، سريع الحساب، شديد العقاب، الخبير الحكيم. وقد أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول كما قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه فقد رحمته وذلك هو الفوز المبين. قال أبو عبد الله في الجامع لأحكام القرآن، قال ابن عباس: ترجمان القرآن يعني قوله أخاف إن عصيت ربي، عصيت ربي أعلم إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قلت: وذلك لأن صلاح الدين والدنيا قائم على العلم النافع، ومن هذا العلم النافع الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال القرطبي في جامعهم: هذه الآية عامة في أهل الشرك وكل من ابتدع من المسلمين وجاء بما لم يأمر به الله عز وجل به فقد فرق دينه. وروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم: هم أهل البدع والشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. وهذا حال رسول الله مع ربه، وأمر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ما كان عليه شبرا بشبر وذراعا بذراع، معنى شيعا فرقا وأحزابا متفرقة متشتتة، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم بعضا، فهم شيع وأحزابا. وقوله تعالى: لست منهم في شيء، فأوجب براءته من هؤلاء، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من غشنا فليس منا، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. ورواه أيضا مسلم في صحيحه كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن. وفي رواية بلفظ: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. قال النووي في شرحه لمسلم: فالمراد بهلاك من قبلنا من الأمم هنا هلاكهم في الدين، والعلة بعدم الإيمان وابتداعهم، فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل فعلهم. والأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوز، واختلاف يوقع فيما لا يجوز شرعا ولا يسوغ فيه الاجتهاد، أو اختلاف يوقع في الشك أو شبهة أو فتنة أو خصومة أو شجار ونحو ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. نحن نقول ذلك لطلبة العلم، ويقع فيه من يدعي أنه من مشايخ أهل العلم. وأما الاختلاف في استنباط أو فروع الدين منه ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق واختلافهم في ذلك، فليس منهيا عنه. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. بل مأمور به وفضيلة ظاهرة. الاختلاف لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه، وهذه قاعدة متفق عليه. والقاعدة الأخرى: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. وقد أجمع المسلمون، قال النووي، وقد أجمع المسلمون على أن هذا من عهد الصحابة إلى الآن. وقال ابن حجر في الفتح قوله: فقوموا عنه، أي تفرقوا لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر. ثم قال القرطبي أبو العباس في المفهم كلاما مهما للغاية، فقال: ويظهر لي أن مقصود هذا الحديث الأمر بالاستمرار في القراءة للقرآن وفي تدبره والزجر عن كل شيء يقطع عن ذلك، والخلاف فيه في حالة القراءة قاطع عن ذلك في أي شيء وفي أي شيء كان من حروفه أو معانيه، والقلب إذا وقع فيه شيء لا يمكن رده على الفور. فأمرهم بالقيام إلى أن تزول تشويشات القلوب، ويستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم، فإن القراءة باللسان والتدبر بالقلب. فأمر بالاستدامة للقراءة مدة دوام التدبر للقلب، فإذا وقع الخلاف في ذلك في تلك الحال انصرف اللسان عن القراءة والقلب عن التدبر، والحاصل أن الباحثين في فهم معاني القرآن يجب عليهم أن يقصدوا ببحثهم التعاون على فهمه واستخراج أحكامه، قاصدين بذلك وجه الله، قاصدين بذلك وجه الله، ملازمين الأدب والوقار. فإن اتفقت أفهامهم فقد كملت نعمة الله تعالى عليهم. قال تعالى سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتهى كلامه رحمه الله. أقول حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرخصة والعزيمة، بين العبادات والديمومة، بين الإفراط والتفريط، بين التجديد والتخفيف، بين الرأفة والتعنيف، بين الليونة والتنشيف، بين الحلم والتعفيف، وكذلك جعلناكم أمة وسطا بين السداد والمقاربة، بين مواثيق الله ورسوله وعهود الشهوة والهوى والمواظبة، بين شروط الله وشروط الناس والنفس الأمارة بالسوء والمصادمة، بين الاستنان والابتداع، بين الانقياد لله وللرسول والانصياع، بين التقية والخداع، بين الأمانة والخيانة والنزاع، بين التقوى وطاعة الله، والمعصية والفسوق والفواحش والنجوى. إنما النجوى من الشيطان، والنجوى نقيض التقوى، بين الوفاء والعهود، الشرود والقيود. من عمل عملهم ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود، وأمر مرفوض، وشأن منقوض، وعيب وشين وضلال وغي معلوم ممدود. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهو قليل معدود. والأصل في الأشياء الإباحة والراحة، والفروض لا تثبت إلا باليقين. فما لي أراكم عزين متفرقين، وللكتاب والسنة وإجماع المسلمين معرضين. فما لكم لا ترجون لله وقارا، أم هي آراء وأقوال وأفكار وردود تخالف النصوص والدروس؟ هي للشيطان عروض وعروض وعروض. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. بين المؤمن والأبي، بين اللبيب والغبي، بين الأصيل والدني. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وبين الجهل البسيط والجهل المركب. فلتات وأزمات وكروبات وفتن وبلاءات ومصائر عصيبات. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.